بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الكلام في الدرس السابق على كتاب الصيام. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك عن أي شيء كان، سواء أمسك عن طعام أم شراب أم كلام. ومنه قول الله عز وجل لما عن مريم عليه الصلاة والسلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه أيضا قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. فقول خيل صيام أي خيل ممسكة، وخيل غير صائمة أي غير ممسكة. وأما شرعا فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام كما هو معلوم أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، دل على وجوبه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصيام. وقد أجمع المسلمون على فرضية الصيام إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. وقد كان فرض الصيام على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام، فمن شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر وافتدى. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. المرحلة الثانية تعين الصيام، في قوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويدل لذلك حديث سلمة بن الأكوع في الصحيح أنه أول ما فرض الصيام كان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويفتدي فعل، حتى أنزل الله عز وجل الآية بعدها، فصار فرض الصيام عينا لا تخير فيه. وكان فرضه في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. وثم قال المؤلف رحمه الله: الأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قولوا يا أيها الذين آمنوا هذا نداء من الله عز وجل لعباده بوصف الإيمان. ونداء الله عز وجل لعباده بوصف الإيمان فيه فائدتان: الفائدة الأولى التهيج والإغراء، أي لإيمانكم افعلوا ما وجه إليكم وما أمرتم به. والفائدة الثانية أن امتثال ما وجه إليه من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. قال: يا أيها الذين آمنوا. آمنوا بماذا؟ آمنوا بما يجب الإيمان به، والذي يجب الإيمان به هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب أي فرض وأوجب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الكاف هنا للتشبيه، أي ككتابته على الذين من قبلكم. وهذا التشبيه تشبيه لأصل الفرض بأصل الفرض لا بصفته، بمعنى أن صيامنا ليس كصيام من كان قبلنا. نعم، فرض علينا الصيام كما فرض على الذين كانوا من قبلنا، ولكن هل صيام من كان قبلنا كصيامنا، بمعنى أنهم يصومون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ الله أعلم. فبين الله عز وجل هنا كما كتب على الذين من قبلكم، أي ككتابته على الذين كانوا من قبلكم. وهذا التشبيه تشبيه لأصل الفرض بأصل الفرض لا بصفته. وفائدة هذا التشبيه أمران: الأمر الأول تسلية هذه الأمة، وأن فرض الصيام لم يكن عليها من بين سائر الأمم. والفائدة الثانية أن تستكمل هذه الأمة الفضائل التي كانت في الأمم قبلها، فلا يكون في أمة من الأمم قبلها مزية إلا وفي هذه الأمة نظيرها. قال: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني لأجل أن تتقوا. وهذه هي الحكمة من فرضية الصيام، وهي تحقيق تقوى الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الله عز وجل لم يرد من عباده أن يدعوا الطعام والشراب، وإنما أراد منهم ما فوق ذلك، وهو تحقيق تقوى الله عز وجل. والصيام مع كونه فريضة من الفرائض، إلا أن فيه فضلا عظيما وثوابا جزيلا، منها أولا أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فضائل الصوم أيضا أنه سبب لحصول التقوى كما تقدم في الآية الكريمة: لعلكم تتقون. ومن فضائل الصيام أيضا أن الله عز وجل اختص أجره لنفسه من بين سائر الطاعات، ففي الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ومن فضائل الصيام أيضا أنه جامع لأنواع الصبر الثلاثة، ففيه صبر على طاعة الله، وفيه صبر عن معصية الله، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة. ففيه صبر على طاعة الله لأن الإنسان يلزم نفسه بهذا الصوم ويصبرها ويحبسها، وفيه صبر عن معصية الله لأنه يكف نفسه ويمنع نفسه من المحرمات مع قدرته على ذلك، وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة لأن الصائم يصيبه شيء من التعب ومن العطش ومن الجوع، ولا سيما في أيام الصيف التي يطول نهارها ويشتد حرها، ومع ذلك يصبر ويحتسب. وإذا كان الصيام جامعا لأنواع الصبر الثلاثة، فقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن فضائل الصوم أيضا أنه يشفع للعبد يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. قال المؤلف رحمه الله: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. هذا الشرط الأول من شروط وجوب الصوم، أن يكون مسلما، وضد المسلم الكافر، فالكافر لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه لوجود مانع يمنع صحة الصوم بل صحة سائر العبادات، وهو الكفر. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثانيا بالغ، وضده الصغير الذي دون البلوغ. والصغير الذي دون البلوغ لا يخلو إما أن يكون مميزا أو غير مميز، فإن كان غير مميز فلا يصح صيامه، لأن الصيام عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية والنية لا تتصور ممن لم يكن مميزا. وأما إذا كان من دون البلوغ إذا كان مميزا فإن صيامه يصح، بل ينبغي لوليه أن يأمره بذلك إذا أطاقه، اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله، فإنهم كانوا يصومون صبيانهم. ولأجل أن تألف نفسه هذه العبادة حتى إذا بلغ لم يجد من نفسه نفورا وانصرافا عنها. قال: عاقل، وضد العاقل من لا عقل له، فيدخل في ذلك المجنون، ويدخل في ذلك الكبير المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث أنه سقط تكليفه وزال تمييزه. ولكن الشيخ الكبير بالنسبة لوجوب الصيام عليه أو عدم ذلك لا يخلو من 4 حالات. الحالة الأولى أن يكون الشيخ الكبير مطيقا للصوم فيجب عليه كغيره. والحال الثاني أن يكون عاجزا عن الصوم، لا يستطيع الصوم لكن عقله معه، فهذا لا يجب عليه الصوم، وإنما يجب عليه البدل وهو الإطعام، فيطعم عن كل يوم مسكينا. ولهذا أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر في آخر عمره كان يفطر رمضان ويطعم في آخر يوم من رمضان عدد ما أفطر من الأيام. الحال الثالثة أن يكون الشيخ الكبير قد زال تكليفه وسقط تمييزه، فهذا لا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام، لأنه غير مكلف. الحال الرابعة أن يكون الشيخ الكبير ممن يفيق أحيانا ويهذي أحيانا، فيجب عليه الصوم في حال تمييزه ومعرفته وإفاقته، لا في حال هذيانه. الشرط الرابع قال: قادر على الصوم، يجب الصيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. فالعاجز عن الصوم لا يجب عليه، ولكن العاجز عن الصوم على نوعين. النوع الأول أن يكون عجزه مستمرا مما لا يرجى زواله، كالمريض مرضا لا يرجى برؤه وكالكبير، فهذا لا يجب عليه الصوم، وإنما يجب عليه البدل وهو الإطعام. والثاني من العجز أن يكون عجزه طارئا بحيث أنه يرجى زوال هذا العجز، فهذا ينتظر حتى يبرأ ويزول عجزه ثم يصوم. قال المؤلف رحمه الله: برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، أي أنه يجب صيام رمضان بواحد من أمرين. الأمر الأول برؤية هلاله، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. الثاني أو بإكمال شعبان 30 يوما، فإذا أكمل شعبان 30 يوما فحينئذ يجب عليه الصيام، فحينئذ يجب الصوم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال المؤلف رحمه الله: ويصام برؤية عجل لهلاله، ويصام برؤية عجل، الباء هنا للسببية يعني بسبب رؤية عجل، فإذا رآه عجل فإنه يجب الصوم. والدليل على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وكذلك أيضا في حديث ابن عباس أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. بقية الشهور لا يقبل في دخولها وفي خروجها إلا قول عدلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فهذا يدل على أن دخول الشهر وأن خروج الشهر لا يقبل فيه إلا قول عدلين، لكن خرج من هذا العموم صيام رمضان، خرج منه صيام رمضان لما سبق من الأدلة. قال: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الكلام على النية، والنية في اللغة بمعنى القصد، وأما شرعا فهو قصد فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. صيام الفرض يجب فيه تبييت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا يدل على أن كل صوم فإنه يجب تبييت النية له. خرج من ذلك النفل، والمراد النفل المطلق. فعندنا الآن صيام معين وصيام مطلق. فالصيام المعين سواء كان فريضة أم نافلة لا بد أن يعين النية له قبل طلوع الفجر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر. وقال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وأما النفل المطلق الذي ليس مقيدا فهذا يصح إنشاؤه بنية من النهار، يعني أن ينويه في أثناء النهار. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. أو قالت: لا. قال: إني إذا صائم. إني إذا، فأنشأ النية عليه الصلاة والسلام من أثناء النهار. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: أهدي لنا حيث. قال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأفطر. إذن نقول: الصوم المعين كصيام الفرض، والنفل المعين مثل كصيام يوم عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، هذه يجب أن تبيت لها النية قبل الفجر. وأما الصيام التطوع المطلق، يعني إنسان مثلا قال: أنا سأصوم مثلا يوم الأحد القادم تطوعا مطلقا، فيجوز أن ينشئه بنية من النهار. قال المؤلف رحمه الله: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. المريض الذي يتضرر بالصوم، يعني لو صام لا أضره الصوم، فهذا له الفطر، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض من حيث الصوم لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون المرض يسيرا لا يضره ولا يشق عليه، كوجع الضرس اليسير والصداع اليسير، فهذا لا يسقط فرضية الصوم بل يجب عليه أن يصوم. والحال الثانية أن يضره الصوم ويشق عليه الصوم مع هذا المرض، فالصوم في حقه محرم والفطر واجب. فإذا قدر أن هناك مريضا لو صام لتضرر بصومه، فإن فطره واجب وصومه محرم. ولكن ما هو ضابط الضرر؟ نقول: ضابط الضرر هو أنه لو صام ازداد مرضه أو تأخر برؤه. والدليل على أنه يجب أن يفطر في هذه الحال عموم قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والحال الثالثة من أحوال المريض أن يضره الصيام مضرة يسيرة، يعني محتملة، ويشق عليه مشقة يسيرة محتملة، فالصوم في حقه مكروه، لأن فيه عدولا عن رخصة الله عز وجل. قال: والمسافر لهما الفطر، للآية السابقة، وهي قول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمسافر من حيث الصوم له أيضا ثلاث حالات: الحال الأولى أن يشق عليه الصوم مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم والفطر واجب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر يعني في مثل هذه الحال. فإذا كان صيام الإنسان يؤدي به إلى أن يحصل له هذا التعب وهذا الإعياء فإن الصوم في حقه محرم. كذلك أيضا في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما كانوا في السفر قالوا يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون فيما تفعل، فدعا عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فلما قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام يعني تحامل وصام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. الحال الثانية من أحوال صوم المسافر أن يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة، فالصوم في حقه مكروه والفطر مستحب. لماذا؟ لأن في صومه عدولا عن رخصة الله تعالى، والله يحب أن تؤتى رخصه. الحال الثالثة أن يستوي الصوم والفطر في حقه، أن يكون الصوم والفطر في حقه سواء، بمعنى أن يفطر أو صام الأمر في حقه سيان. فهل الأفضل أن يصوم أو الأفضل أن يفطر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الفطر أفضل في هذه الحال، والقول الثاني أن الصوم أفضل، وهذا القول أرجح، أنه إذا لم يكن عليه مشقة بحيث كان الفطر والصوم في حقه سواء، فإن صومه في هذه الحال أفضل لأدلة. منها أولا أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام صام في السفر. ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. وثانيا أنه إذا صام ولم يكن عليه مشقة في هذه الحال فإنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. وثالثا أنه أسرع في إبراء الذمة، لأن كون الإنسان يفطر فربما تتراكم عليه الأيام فيعجز عن قضائها، فيكون صومه أسرع في إبراء الذمة. رابعا أنه أيسر على المكلف غالبا، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس أشجع له وأنشط له مما لو صام وحده. قال المؤلف رحمه الله والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان دين المرأة قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. والنفاس كالحيض، بل النفاس حيض. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في حجة الوداع وهي بسرف لما حاضت قال لعلك نفستي، فأطلق على الحيض أنه نفاس. فيحرم عليهما الصيام ولكن يجب عليهما القضاء. والدليل على وجوب القضاء أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال رحمه الله والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، وذلك لأن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن تفطر الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما، فحكمهما كالمريض، بمعنى أنهما تفطران وتقضيان فقط. والحال الثانية أن تفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما فعليهما القضاء والإطعام، على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والحال الثالثة أن تفطر خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما فعليهما القضاء فقط، إذن متى يجب القضاء، متى يجب الإطعام على الحامل والمرضع؟ نقول يجب عليهما الإطعام إذا أفطرتا خوفا على ولديهما، والإطعام يكون على من تلزمه مؤونة هذا الولد. قال المؤلف رحمه الله: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم. العاجز عن الصوم لكبر، وسبق لنا أن العاجز عن الصوم لكبر إنه يطعم إذا كان عقله معه، لأنه سبق أن فصلنا وقلنا إن الشيخ الكبير من حيث الصوم له أربع حالات: الحال الأولى أن يكون مطيقا فيجب، والحال الثاني أن يكون عاجزا لكن عقله معه ففي هذه الحال يطعم، والحال الثالث أن يكون عقله قد ذهب بحيث أنه سقط تكليفه فلا شيء عليه لأنه غير مكلف، والحال الرابعة أن يكون ممن يفيق أحيانا ويهذي أحيانا فيجب عليه الصوم في حال إفاقته وعقله دون حال هذيانه. قال: فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. والدليل على ذلك فعل أنس، والدليل على ذلك من آية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخة إذا كبر وعجز عن الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. ولفعل أنس بن مالك رضي الله عنه: فإنه لما كبر كان يفطر ويطعم في آخر رمضان ما أفطره من الأيام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره، إلى آخره. نقف على هذا ما يتعلق بالمفطرات، نستكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: بعض الدلالين في سوق الماشية لهم عملاء خاصين دوما يشترون منهم، فيشترون بالأجل ويأخذ عليهم سعي، مع العلم أنه يأخذ حتى من غيرهم ممن يدفعون حاضر، لأن بعضهم شوش علينا وقال إن هذه المعاملة فيها شبه ربا. ليس فيها ربا، الدلال أو السمسار له أن يأخذ مقابل عمله، سواء باع بثمن مؤجل أم باع بثمن حاضر النقد، فلا فرق بين هذا وهذا. قال: هل يجوز الترديد مع المؤذن وأنا أصلي السنة؟ لا، لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. وقد قال الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فلا يمكن أن تكون في صلاة وأن تتابع المؤذن، ما دمت في صلاة فاشتغل بصلاتك. يقول: إذا شك الإنسان في أثناء الوضوء بعدد غسلات عضو ما فماذا يفعل؟ يبني على اليقين. إذا شك فإنه يبني على اليقين، ما لم يكن هذا الشك وسواسا فلا يلتفت إليه. قال: من صلى راتبة الفجر في منزله ثم ذهب إلى المسجد وبقي وقت على الإقامة، فهل يصلي تحية المسجد أم يجلس ولا يصلي بعد الراتبة شيئا؟ لا، يصلي تحية المسجد، لأن تحية المسجد مشروعة في كل وقت دخل الإنسان إلى المسجد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: كلمة توجيهية للعموم بخصوص التدبير المالي مع الظروف. التدبير المالي عن ما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإنسان يأكل ويشرب لكن لا يسرف ولا يتجاوز الحد المشروع، والإسراف يختلف من شخص إلى آخر، لا يمكن أن نقول إن الإسراف حده إن حده واحد بين غني وفقير، فمتى تجاوز الإنسان الحد فإنه يكون مسرفا. فعلى الإنسان أن يحرص على الاقتصاد، والاقتصاد كما قيل نصف المعيشة. قال: ما هو وقت السحر بالساعة تحديدا بالنسبة لأذان الفجر؟ وقت السحر وما قبل الفجر، يعني ما قبل الفجر بنحو ساعة، هذا هو وقت السحر الذي قال الله عز وجل فيه: وبالأسحار هم يستغفرون. قال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا؟ طيب، هذا الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. قال بعض العلماء: من صام يوما في سبيل الله، قال أي مخلصا لله، فجعل سبيل الله أنه مخلص. ولكن هذا القول ضعيف، لأن كل عبادة يكون الإخلاص فيها شرطا. والصواب أن معنى قوله من صام يوما في سبيله، يعني في الجهاد في سبيل الله، الذي يصوم في حال الجهاد في سبيل الله، هذا يبعد الله عن وجه النار 70 خريفا. ولكن يشترط لجواز صيامه ومشروعية صيامه ألا يضعفه الصيام عما هو بصدده من الجهاد أو الرباط. يقول: ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وهل يلزم كل إنسان أن يصل جميع أرحامه؟ أولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. دخول الجنة نوعان: النوع الأول دخول مطلق لم يسبق بعذاب، والنوع الثاني دخول مقيد، بمعنى أن الإنسان يطهر وينقى ويحاسب بقدر ذنوبه، ثم يكون مآله إلى الجنة. وهذا هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يدخل الجنة قاطع رحم، يعني لا يدخل دخولا مطلقا، بل إنه يعذب ويطهر وينقى بحسب ذنبه، ومنه قطعة الرحم، إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. وقالوا: هل يلزم كل إنسان أن يصل جميع أرحامه؟ نعم، ولكن صلة الرحم يرجع فيها إلى العرف، لأن الله عز وجل قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ولم يبين الله عز وجل في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه شيئا معينا فيما يتعلق بصلة الرحم، فيرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس صلة فهو صلة. ومن المعلوم أن الرحم يختلفون قربا وبعدا، ويختلفون أيضا في زمانا ومكانا. فعمك مثلا، عمك ليس كعم أبيك، وعم أبيك ليس كعم جدك، ابن عمك المباشر ليس كابن عم أبيك، خالك ليس كخال أمك، وما أشبه ذلك. فما عده الناس صلة فهو صلة. كذلك أيضا يختلف الحال فيما إذا كان هؤلاء الرحم في بلدك أو كانوا في بلد آخر. وفي وقتنا الحاضر يسر الله عز وجل وسائل الاتصال، فبإمكان الإنسان أن يصل أرحامهم كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر بحسب قربهم وبعدهم بالاتصال عبر الهاتف. قال: من شروق الشمس بعشر دقائق إلى قبل الظهر بخمس دقائق، هل يشرع صلاة تصلى غير صلاة الضحى؟ لا، من شروق بعد شروق الشمس بنحو 15 دقيقة، وليس 10 دقائق، إلى قبل الظهر ب10 دقائق، فما بينهما، هذا هو ما يشرع فيه أن تصلى صلاة الضحى، ليس هناك سنة تصلى في هذا الوقت سوى صلاة الضحى. قال: كم مسافة القصر بالكيلومترات؟ عند جمهور العلماء الذين يحددون مسافة السفر الذين يحددون مسافة القصر، مسافته 81 كيلو، 81 كيلو، و323 مترا، هذا حده عند من يحدد المسافة. قال: هل أقصر الصلاة في مطار الرياض إذا كنت من أهل الرياض، أو مطار القصيم إذا كنت من أهل القصيم؟ نعم، الإنسان إذا أراد أن يسافر من الرياض عبر الطائرة، فمطار الرياض هو خارج البلد، كذلك أيضا مطار القصيم هو خارج عن منطقة القصيم، يعني عن المحافظات، فليس متصلا بمحافظة من المحافظات، فللإنسان أن يقصر في ذلك. قال: حينما دخلت المسجد كبرت وشرعت في قراءة الفاتحة، فركع الإمام قبل أن أكمل، فركعت قبل أن أكمل الفاتحة اقتداء بالإمام، فهل فعلي صحيح؟ نعم صحيح، يعني يفرق بين من كان مع الإمام من ابتداء الصلاة ومن دخل مع الإمام في أثناء الصلاة. فمثلا رجلان أحدهما دخل مع الإمام في أثناء الصلاة وركع، نعم أحدهما دخل مع الإمام من أول الصلاة وركع الإمام قبل أن يكمل الفاتحة، فيجب عليه أن يكمل الفاتحة ثم يركع، حتى لو قدر الإمام ركع ورفع يركع ويرفع. أما الذي دخل مع الإمام في أثناء الصلاة، يعني دخل مع الإمام والإمام يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم، أو يقول ولا الضالين آمين، فإنه يقرأ الفاتحة، ولو ركع الإمام يركع معه، وتسقط عنه بقيتها لأنه لم يدرك محلها. قال: هل يجوز الصلاة والمؤذن ما زال يؤذن؟ نعم يجوز، ماذا؟ العبرة بدخول الوقت، العبرة أيها الإخوة بدخول الوقت لا بأذان المؤذن. المؤذن قد يخطئ ويؤذن قبل الوقت، وقد يتأخر أيضا بعد الوقت، فما دام أن الوقت قد دخل فحينئذ تباح الصلاة. قال: أحدهم يقول حصل نقاش في تأخير الظهر، هل يجوز تأخير صلاة الظهر من أجل الإبراد مع أنه يترتب على تأخيرها ترك الجماعة؟ الجواب: أما في المساجد المنوطة بإدارة الشؤون بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، فإنه يجب الإنسان يتقيد بما حدد له أو قريبا من ذلك، ولا يجوز له أن يبرد إلى قبيل العصر، لأنه يشق على الجماعة. أما إذا كانوا جماعة، محصورين، كجماعة مثلا ذهبوا إلى مزرعة أو استراحة وليس حولهم مسجد، فالسنة في حقهم الإبراد، يعني أن يؤخروا صلاة الظهر إلى قبل العصر. أما بالنسبة للمساجد التي لها إمام راتب فلا ريب أن الأرفق بالناس أن يصلى في أول الوقت. قال: ما معنى لا تحله الحياة؟ وش العبارة؟ يقول: من أرسل العبارة، السؤال غير واضح الأول. قال: من أرسل إلى مكان لشراء شيء أو نحو ذلك وأعطى مبلغا لأجرة السيارة، ولكن في الطريق وجد من يذهب به إلى هذا المكان المراد مجانا، فهل يجوز له أن يأخذ المبلغ؟ نعم، يعني لو قلت لشخص مثلا اذهب خذ هذه 10 ريالات اذهب إلى المكان الفلاني وهذه 10 أجرة، ووجد رجلا أو شخصا يوصله مجانا فهو مستحق للعشرة. قال: ما ضابط الصبي المميز؟ المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني لو سألته ما اسمك من أنت فيجيب. وقيل المميز من تم له 7 سنين، والمعنيان متقاربان، لأن الغالب أن الصبي إنما يميز إذا قارب أو ناهز 7 سنين. يقول: أنا عند طفل 6 سنوات وأراه ذكي ويدرك كل شيء ويسألني بعض الأسئلة، فأتعجب، هل هذا يعتبر يميز؟ نعم، العبرة بالتمييز هو فهم الخطاب، يعني يفهم الجواب ويرد الخطاب، فإذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب فهذا مميز، لكن إنما يؤمر بالصلاة إذا تم له 7 سنين. قال: توجيهكم في من يخوف الناس في كل مجلس في الأمور المالية والوبائية. الجواب: لا، المشروع للإنسان أن لا يكون مرجفا، لا يرجب بالناس، بل يدخل عليهم باب الأمل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل، فتفاءلوا بالخير تجدوه، وأملوا في الناس خيرا يحصل لكم. أما الذي يخوف الناس أو يجعل في قلوب الناس القنوط واليأس، سواء كان ذلك فيما يتعلق برحمة الله ومغفرته أو فيما يتعلق بأمور الدنيا، فهذا لا شك أنه خطأ. أمور الدنيا تذهب وتجيء، كم من الأزمات التي مرت على الناس، مرت يعني عليهم ضوائق مالية وما أشبه ذلك، ثم زالت فكانت كأن لم تكن. فالمشروع للإنسان أن يكون حريصا على فتح باب الأمل للناس، فإذا حصل له ضائقة مالية يقول له أبشر بالخير، سيجعل الله عز وجل بعد عسر يسرا. والمشروع أن يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. احرص على بث الأمل والبشارة والفعل في نفوس الناس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.